منها معنان ضعيفان. المعنى الأول، الإمام هو الكتاب، في إمام مبين يعني في كتاب بين واضح مبين هو اللوح المحفوظ. فالإمام تطلق على الكتاب، يبقى يوم ندعو كل أناس بإمامهم معناها يوم ندعو كل أناس بإيه؟ بكتابهم، كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني، الإمام هو الكتاب المنزل عليهم، يعني مثلا هؤلاء نزل عليهم القرآن، يبقى يدعى هؤلاء يا أصحاب القرآن أو يا أهل القرآن اللي نزل عليهم التوراة، يا أهل التوراة اللي نزل عليهم الإنجيل، يا أهل الإنجيل. يبقى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وفي قراءة يوم يدعو كل أناس بإمامهم، ويدعى يوم يدعى كل أناس بإمامهم. المعنى الأول إمامهم يعني إيه؟ كتاب الأعمال. المعنى الثاني كتاب المنزل عليه. المعنى الثالث، إمامهم هو نبيهم. أين متبعوا إبراهيم، متبعوا موسى، متبعوا عيسى، متبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى المعنى الثالث الإمام يعني النبي المرسل فيهم. أربعة، قالوا الإمام هو إمام عصرهم، الوالي. كل دولة نشوف مين إمام عصرهم، ولا كل محافظة من المحافظ بتاعهم إمام العصر، أو إذا كانوا مسلمين أمة واحدة دولة واحدة مين الإمام العام، يدعى كل أناس بإمامهم. هذا هو المعنى الرابع. وقيل إمامهم أعمالهم، إمامهم أعمالهم. أين الصائمون، أين المصلون، أين المجاهدون، أين البارون، أين المحسنون، كل واحد بالعمل. المعنى السادس، بإمامهم يعني صاحب مذهبهم أو العالم الذي كانوا يتبعونه في الدنيا، أتباع كل شيخ وأتباع كل عالم يدعون بإمامهم. وقيل بإمامهم، وده معنى ضعيف جدا، قالوا إمام ممكن تكون من جمع أم، يبقى بإمامهم يعني بأمهاتهم، هذا كلام بعيد جدا طبعا عن الصالح. وقيل الإمام الأخلاق، إمام كل إنسان خلقه، الصادقون الكاذبون، الأمناء، الخونة، وهكذا. إذن الإمام فسر بأكثر بمعنى، أشهرها معنى المذكورة في الأول، يدعى كل أناس بإمامهم يعني بكتاب أعمالهم أو بإمامهم الكتاب النازل فيهم أو بنبيهم أتباع محمد وأتباع عيسى وأتباع موسى. وهذا يشعرنا بأهمية قضية الإمام المتبع، الإمام المتبع، يا ترى إمام ضلالة ولا إمام هداية وخير ورشد، فإننا سندعى به يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، ده يدل على أن أرجح المعاني في إمامهم كتاب الأعمال، تمام، لأنه قال بعدها فمن أوتي كتابه بيمينه، هو ليس شرطا، ممكن تصبح برضك نفس المعاني الأخرى في وجود هذا المعنى، ولكن الأرجح أدام ألف أما الغوثية كتاب ولكن كان على كتب ليها نخالف بينهما. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، خص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير. فأولئك أي الذين أوتوا كتبهم بأيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أولئك يقرؤون كتابهم، طب هو غيرهم مش هيقرأوا كتابهم؟ يعني ليه كتابه بالشمال ويقرأ كتابه ولا مش هيقرأ كتابه؟ طب شو معنى تقول بالذات؟ قال فأولئك يقرؤون كتابهم، طب ما التانيين هيقرأوا كتابهم. قل فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه، طب وأما من أوتي كتابه بالشمال ما اللي يعمل إيه؟ يقرؤون أيضا كتابهم. طب إيه وجه ذكر قول تعالى يقرؤون كتابهم؟ فاهمين ازاي؟ ايه لازم الذكرام كلها هي ركتاب صار يمين او شمال؟ ايه الميزة اللي كده؟ شوفوا حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ايه؟ فهجرته الى الله ورسوله، قال لا ما هجرة الله ورسوله هو هجرة الله ورسوله ايه؟ فافادت ايه الجملة دي؟ اي هي الهجرة، هي الهجرة وسواها كأنها ليست بهجرة. فاهمين ازاي؟ هو الرجل فلان تسأل عن سيد رجل، رجل هما الباقيين دولت ايه؟ كلهم رجال. لا اقصد الرجل الكامل الرجولة. تمام يا اخواني؟ ولما قال هنا فمن اوتي كتابه بين فاولئك يقرؤون كتابهم، هم دولت بقى اللي بيقروا كتابهم بجد ويستمتعوا ويشوفوا الخير اللي في الكتاب. تقول ازاي؟ فلان هو الرجل، كتاب هو الكتاب. طب ما التاني دي مش كتب؟ قال بس الكتاب ده مميز. يقرؤون كتابهم قراءة، بس مش اي قراءة، ده قراءة المستبشر الفرح. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. شرحنا كلمة فتيلا اكثر من مرة، وقلنا الفتيل والخيط الموجود في شق النواة، الشق الخيط موجود في ايه؟ في شق النواة. وبعضهم قال عبارة عن القشرة التي في شق النواة، وبعضهم قال ده تعبير الفتيل يعني اقل شيء، ما يقصدش شيء معين ولكن اقل شيء، لا يظلمون اقل شيء. الفتلة وتصغيرها الفتيل، يعني ولا الشاي ولا شعراء ولا شعراي صغير ولا خيط رفيع. ولكن العرب لما كانوا القرآن نازلا فيهم جاء القرآن بألفاظ يفهمها العربي وبأوصاف يفهمها العربي، وهم شغلهم كله في التمرة دي، يأتي ذكر التمرة، يأتي ذكر القشرة اللي عليها القطمير والخيط الفتيل والنقير، يأتي ذكر كل شيء في هذه التمرة حتى يكون أوقع في التجميل يوافق واقعهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، في هذه يعني فين يا شباب؟ في الدنيا. أعمى يعني أعمى القلب ولا أعمى البصر؟ القلب. ومن كان في هذه أعمى، أعمى القلب مش أعمى البصر، فكثير ممن فقد بصره وهو أعمى البصر، وهو من أتقى الناس وأورع الناس، وليس في الآخرة أعمى كما جاء في آخر آية ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هل معناها عمى البصر؟ لا طبعا، لا لا طبعا، اللهم إلا أن يكون كافرا فيبقى يوم القيامة عمى البصر والبصيرة. وأما من أوتي، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أي في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بعضهم قال عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه فهو عن نعم الآخرة أعمى، وقيل من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى، وهكذا. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.

هذا كلام موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له سبحانه وتعالى: وإن كادوا، يعني قاربوا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يا قاربوا أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قاربوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي. يا الله يكون فعلنا كده. فالمسألة تحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. كاد المشركون أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أوحاه إليه ربه. هذا هو معنى الآية، وفيها تحذير شديد من الاغترار بوساوس الأشقياء، لأنه يزن على ودانك، لأنه يزن على ودانك لدرجة أنك ممكن من كثر الزن على ودانك ومن كثر تكرار الأمر يصرفك عن دينك أو عن شيء من دينك. يا ابني هو ده صح؟ ولو كان صح هتنشر، كان فلان عمله، ولو كان صح مش عارف ايه. تقعد تسمع كلام كتير امام هذا الكلام قد تفتن عن دينك عن الوحي. الآية فيها تحذير من الاغتراب بمثل هذه الاقوال، وساوس هؤلاء الشياطين وهؤلاء الاشقياء. اللي بنتبع اقوالي فقط هو الوحي. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، وده اللي عايزينه اي حد من شياطين الانس وشياطين الجن، ان يصرفك عن الاستمساك بالتنزيل. لو قدرش يبعدك تماما عن الطريق، يبعدك عن ايه؟ عن بعضه. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، لانك لو اعطيتهم ما ارادوا هيبقى في ذلك مخالفه للقران وافتراء على الله سبحانه وتعالى. وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، لتفتري علينا غيره، لتتقول علينا غير الذي أوحينا إليك، وإذا لاتخذوك خليلا. يا سلام، هيولوك ويصفوك ويحبوك لو سمعت كلامهم وغيرت شيء من الوحي وحرفت شيء مما نزل في القرآن، او قلبت امر الله سبحانه وتعالى نهيا ولا نهيا امرا. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك ليه؟ لتفتري علينا غيره. والنتيجة ايه؟ واذا لاتخذوك خليل. ولكن المعصوم من عصمه الله، والمثبت من ثبته الله. قال: ولولا ان ثبتناك، يعني ثبتناك على الحق، عصمناك من موافقة هؤلاء، لقد كدت قاربت تركن إليهم، يعني تميل إليهم شيئا قليلا. ولكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة، فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم فضلا عن نفس الركون. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما هم بإجابتهم. وقيل إن معنى الآية: وإن كادوا ليخبرون عنك لأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إليه مجازا. ولكن الأول أولى طبعا. قال الله عز وجل: إذن لو حصل هذا الكلام لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو قاربت أن تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة. ضعف يعني يعني ضعفه قد مرتين كده ليه؟ يعني مثلين. لأذقناك العذاب مرتين، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. المعنى الثاني قالوا: الضعف يعني النصيب، كما قال تعالى: لكل ضعف، يعني لكل نصيب. إذن لأذقناك ضعف الحياة يعني حظك من العذاب نصيبك. لكن مشروع ضعف إنها ضعف بمعنى إيه؟ مثلان، الضعف المثلان. قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا فيه بيان أن الخطأ من العظيم عظيم. لما يفعل الخطأ واحد كبير في الناس يكون خطأ إيه؟ أعظم. ليه؟ لأنه قدوة، إمام بيقتدى به وبيقتدى به.

أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قاربوا أن يزعجوك من الأرض، أرض إيه؟ مكة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كان هذا في أول الأمر ولم يقع، إنما وقع بعد ذلك بأمر الله عز وجل لهم الهجرة، وعايزين يخرجوه من زمان في أول الأمر، ولكن الله منعهم، وكانت الهجرة بأمر الله سبحانه وتعالى، أمر النبي أن يهاجر في هذا التوقيت. إن كادوا ليستفزونك من الأرض. طب لو حصل منهم هذا الكلام وأخرجوا نبيهم من البلد، قال وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا يبقون بعد إخراجك في البلد إلا زمنا قليلا، ثم يعاقب عقوبة تستأصلهم جميعا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهذا الأمر متكرر ليس معك فقط يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة الله، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله في المرسلين من قبلك، أنه إذا أراد أن يستفزهم أحد من بلدتهم ومن قريتهم فالله عز وجل يقول أنه إذا خرج النبي من قومه بهذه الطريقة فلا يكاد هؤلاء أن يهلكوا، فلا يلبثون في هذه القرية فيخرجوا منها نبيهم إلا زمنا قليلا. هذه سنة لله سبحانه وتعالى باقية. وإن كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا لو حصل هذا الكلام لا يلبثون خلفك، خلافك يعني بعدك وخلفك، إلا قل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني إن سنتنا هي هذه السنة، إنه كان إذا أراد أن يستفز نبيهم أخرجهم الله أو أهلكهم الله عز وجل، ينزل عذاب به. ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني يمكن أن تتحول أبدا، سنة الله باقية دائما. عايزكم تفتحوا معايا بعد الزهو في نفس سورة الإسراء الآية رقم 103. نبدأ من 101، نبدأ القراءة من 101. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الآية 101: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكلم موسى قال رب العزة حكيا عن موسى، قال فأراد أن يستفزهم من الأرض. عايزك تقارب من الآية اللي احنا ناخدها دلوقتي. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. طب نشوف كده، أدي مثال، أدي نموذج اهو، مش ربيع السنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أدي نموذج قبل النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الله من موسى، قال الله فأراد أي فرعون أن يستفزهم، يعني يستفز ويخرج موسى ومن معه من الأرض، يعني أرضهم التي كانوا فيها. قال فأغرقناه ومن معه، مش موسى عليه السلام خرج فرعون بجنوده في خلفه يريد أديه حاجة من اثنين، يا تطلع برا مصر يا إما تقتل، مش كده؟ إيه اللي حصل؟ إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا لا يلبثون بعدك إلا خير. فعلا لم يكد موسى لم يكد موسى أن يعدي للبر الثاني أو يمر إلى الجهة الثانية إلا وقد أغرق فرعون. وإذا كان هذا يحصل مع فرعون وما أدراك ما معنى فرعون، بيحصل في من دونه ومن سواه. فمن إزاي؟ فسنة الله إذا أخرج أهل نبي وقومه نبيهم فلا يلبثون خلفه في هذا المقام إلا إيه؟ إلا خلف. نرجع ثاني لأفئتنا. طبعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، بعقوبة لمن كان مع مين بعدهم. طب لكن خلونا الآن في الشاهد وفقنا نستفزهم ضد. نرجع لأفئتنا. قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها في العقوبة. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا يعني خلافك يعني يمكثون بعدك إلا قليلا. وقيل خلافك فلان على خلاف فلان على مختلف معنى خلافك مخالفته. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هل معناها وراءه وبعده في المدينة ولا خلافه يعني خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كادوا يستفزونك ويخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هو إيه اللي خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لي؟ إنه خرج أخرجوه، يبقى هم يمكثوا يعني إذا لا يقعدون ولا يمكثوا إلا إيه. وهذه سنة باقية، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا